هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شفناها في بلاد الدنيا الواسعة وبنتمنى تعبر الحدود وتكون حاجات حلوة تتنفذ في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، فليكم كل الشكر. واسمحولي قبل لقاء الحلقة النهاردة نروح في جولة مع الأفكار وبلاد الدنيا. الفكرة دي من جزيرة بالي في إندونيسيا. حظر استخدام الأكياس البلاستيكية نهائياً واستبدلها بأكياس مصنوعة من جزء من الخضروات الجذرية. الجميل إن الكيس المبتكر قابل للتحلل الحيوي بنسبة 100% ويذوب في الماء حتى لا تتلوث مياه البحار والأنهار بالأكياس البلاستيك التي تقتل الأحياء المائية. ومن إندونيسيا أيضا فكرة جميلة تخص محصول الأرز. محصول الأرز يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، لذلك فإن المزارعين في إندونيسيا ابتكروا طريقة للاستفادة من هذا الماء. جلبوا سمكا وأطلقوه بأعداد كبيرة في المياه، كسبوا 3 مكاسب: السمك يأكل الحشرات والطحالب والآفات الضارة التي تتجمع في التربة وتتغذى الأسماك على النبات في نفس الوقت. ثانياً، الاستفادة من فضلات الأسماك لخصوبة التربة. ثالثاً، الأسماك نفسها تكبر وتزداد كغذاء للمزارعين والتجارة. وهذه ثقافة الأرز سمك. من إندونيسيا إلى هولندا حيث نرى صورة للرصيف هناك. الرصيف مقسم إلى عدة أجزاء، جزء فاصل لللافتات، جزء آخر ممر للمشاة، ممر للدراجات، فاصل أمان بين ممر المشاة والدراجات، ثم ممر للشجر. الرصيف عالم بحاله. ومن هولندا إلى إنجلترا حيث سجل الرادار أن سيارة تسير بسرعة أكثر من السرعة المقررة. تبين أن السيارة تملكها فيونا أوناسينا وهي نائبة بمجلس العموم، فتحررت لها المخالفة. في اليوم التالي تقدم للشرطة أخو النائبة بنفسه ولوحده وقال إن هو اللي كان بيقود السيارة وهو اللي هيدفع الغرامة. ولكن سجلات الشرطة أظهرت إن الأخ كان خارج البلاد في هذه الليلة. تحول الموضوع كله للقضاء اللي حكم على الأخ بالحبس لمدة 6 شهور للكذب على الشرطة وتعطيل مجرى العدالة، وحكم أيضا على النائبة 3 أشهر للكذب مع إرغامها على الاستقالة من مجلس العموم. صورة جميلة لمعنى العدل. والآن مع لقاء الحلقة. الأستاذة الدكتورة الدكتورة نيفين جمعة علم الدين أستاذ الفلسفة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية. أهلا وسهلا بحضرتك معانا في أفكار بلا حدود. أهلا وسهلا بيكي وأهلا وسهلا بالأفكار الجديدة اللي تضيف للإنسان وتضيف للمجتمع. دكتورة نيفين حضرتك إن شاء الله دلوقتي مشكورة، هتاخدينا في رحلة في البلدان والأفكار، هنبدأ منين؟ ممكن أبدأ من موسكو باعتبار أن هي من أكبر دول العالم في الكتلة الشرقية، وأن في بعض الحاجات اللي فيها اللي ممكن تكون أفكار ذات قيمة أنا حابة أن أنا أوضحها. يعني أول حاجة في رحلة الدراسة بيبقى التأكيد على مش بس أهمية اللغة وإنما التعرف على حضارة البلد نفسها. الحضارة دي بتبقى من خلال الفن، من خلال متاحف برضو، والأهم منها بتبقى العلاقات الإنسانية اللي في البلد اللي موجودة. من أهم الحاجات اللي لاحظتها هناك الاهتمام بالطفل. الطفل من أول يوم في الولادة وقبل كده، من يعني من الشهر الأخير بتاع اللي يسبق الولادة، بيبقى فيه اهتمام بالأم جدا وبصحة الأم الإنجابية، والتأكيد على أن كل حاجة مستقرة في حالتها الصحية، وبيبقى إجباري أن الأم تدخل مستشفى. ليه؟ علشان يبقى تحت العناية المركزة اللي قبل الولادة، عشان تبقى الولادة طبيعية من ناحية، تأكيد على الولادة الطبيعية، ومن ناحية تانية ان هم ما فيش عندهم اي مشكلة بالنسبة لصحة الام. بتدخل المستشفى قبل الولادة بقد ايه؟ بثلاث اسابيع او شهر تقريبا، الشهر الاخير يعني، ده بيبقى تشيك، معظمه تشيك، وبيبقى في حالة استعداد بقى بيعدوا الام. ده طبعا بيبقى مهم قوي للام اللي بتولد لاول مرة، فبتحس بالجماعية في الحياة وان المسألة بسيطة وبتاخد معلومات اساسية للطفل. نيجي بعد كده الطفل بقى لما بيتولد، من اول يوم بتكون رعاية الطفل من جميع النواحي، وبخاصة من الناحية يعني الجسمانية. فهل لك أن تتخيل أن هم بيشوفوا عضلات الطفل قياسا إلى مدى قدرتها على أنها تسبح في يعني في البانيو بتاع الطفل ده؟ بيبقى فيه تدريب للإيد أو الجسم كله أو الرجل للطفل على أساس أنها تبقى قوية وتبتدي تشد وتبتدي. انت بتبصي ده في دقيقة واحدة بيحصل، ولكنه بيحصل يومي من بداية الولادة. دي برضو كانت من الحاجات اللي لفتت نظري جدا للاهتمام عموما. زي ما احنا بنتكلم عن السكان فبنبقى بنتكلم عن صحة طفل يعني قوية ومنتجة في نفس الوقت، وام بصحة جيدة جدا علشان تقدر تبقى برضو منتجة سواء بالنسبة لأسرتها او بالنسبة لعملها في المبنى. هذا الاهتمام منذ قبل حتى اليوم الأول للإنسان في الحياة يعكس اهتمام رائع من هذه الدولة بالإنسان. بالضبط. خدي بالك ان احنا كنا نعتبر اجانب، ولكن ما عندهمش التفرقة ما بين اجنبي وما بين، طالما هي انسان وموجود على ارض الوطن عندهم. نعم. هناك، فان هو من حقه انه ياخد هذه الحقوق يعني. كانت فكرة ثالثة كمان بعد كده، لو هكملك بقى بمناسبة الطفل، بعد سنتين بيبقى الاهتمام بالطفل في الحضانة بالرسم، بالموسيقى، بالبيانو، بالرياضة. نعم. ولذا انت بتلاقي عندهم كتير جدا ناس متخصصة وأبطال في المجالات دي. طبعا من سنتين ده بيبقى بيبني، وبعدين اللي بيتخصص وبيحب الحاجة الفلانية بيبقى من نفسه بقى، انت مش بتضغطي على الطفل في اي حاجة، بيكون موهوب وبيروح لها. بالضبط. نعم. كده بنكبر شوية في المرحلة الثالثة بقى وفي ابتدائي، بيبقى التركيز على انك بتشوفي مهارة الطفل، لغة، رياضة، فيزياء، علوم. اذا كان في اي حاجة من دول متخصص فيها بيدخل على طول على مدرسة متخصصة، مدرسة متفوقين رياضية أو علوم أو فنية أو، وبالتالي بيطلع عندك فعلا الإنسان اللي هو مثقل علميا وموهوب في ذات الوقت، أو مش موهوب وبيثقل علميا بالمسائل دي يعني. فدي كانت من الحاجات اللي عجباني جدا في طريقة أو منهجية تربية الطفل يعني. دكتورة نيفين جمعة، ومن الأطفال ومن التعليم ومن هذا الاهتمام الإنساني، هل هناك أفكار أخرى؟ فأنا برضو سافرت في باريس وأسبانيا ويعني بعض البلدان الغربية. الفكرة في البلدان الغربية إن كيفية برضو الحفاظ على الوقت، وكيفية توظيف الوقت، قيمة الوقت، قيمة الوقت. نعم. الحقيقة نعم. فبتلاحظي يعني مثلا في بعض المحاضرات اللي كنا بناخدها هناك انه الدقة في الوقت والدقة في المحاضرات بتوقيتها عشان تدي الفرصة لمناقشتها من ناحية العلمية، يعني الناحية التانية الدقة في برضو المواصلات، يعني حضرتك بتبقي وانت في البيت عارفة ان الباص الفلاني هيوصل في الساعة الفلانية، لم يزيد ولن يقل عن في كل الحالات، يعني بتظبطي اوقاتك قوي قوي. من ناحيه الرياضه برضو هناك يعني مفتوحه للشباب، مفيش نوادي، مفيش اشتراكات نوادي، في الشارع، في الشارع بالضبط، في المساحات المتاحه كلها للاطفال وللناشئ او للمراهقين او الكبار. فضلا عن ذلك بيبقى في برضو نوادي بقى مغلقه مفتوحه للي حابب موسيقى او كمانجا او جيتار، وبعدين بيطلعوا ده في يعني بيكتب وبيعلن عنه في الشوارع ان في فلان ده هيعزف النهارده الساعه 5 كذا، فلان ده مش معروف ولا هو فنان ولا حاجه، هو من ابناء المنطقه او الحي، وبعد كده انت بياخد من ده فرقه ومواهب. اولا بيعمل متعه للحي، سواء في يعني متعه جميله بالليل موسيقيه، ممكن يبقى في مسرح، ممكن يبقى في رسم للاطفال، فبتلاقي الحي حيوي جدا بالليل. دي من الافكار الجميله. اولا كمان بتجمع الناس وبتتعرف على بعضها بالرغم من ان هي مختلفه عن بعضها وبتعرف المكان. من الافكار اللي كانت عجباني جدا الحقيقه. الفكرة التالية، طيب لو نقلنا من الأفكار الاجتماعية دي لبعض الأفكار الهامة جدا للحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي بتاع البلد، مسألة الجريمة الاقتصادية. الحقيقة برضو هرجع تاني بقى عندك لشرق أوروبا، لاحظت ملاحظة يعني وممكن أي حد هو هناك بيلاحظها، فكرة تشديد العقوبة على الجرائم الاقتصادية. يعني إيه جريمة اقتصادية؟ من أول الجريمة اللي هي ممكن يكون التلاعب في الدقيق أو في العيش أو في وزنه أو لغاية ممكن يكون تهريب بعض المواد مثلا الغذائية أو العملة، بيبقى تفاجئي ان هم ممكن اي خطا في الاخطاء دي بيحصل في سواء المراه او راجل او بيحاسب محاسبه شديده لا تقل عن مؤبد او اعدام. طبعا تشديد العقوبه هو مهم، مش حكايه غرامه، لان دي ممارسات احتكاريه، وممارسات احتكاريه بتؤدي الى ان يحصل نوع من انواع مفيش منافسه اولا اقتصادية في البلد. لو انت بقى في بلد اقتصادي وعاوزة تستثمري وعندك مناخ حر ومناخ استثماري لابد انك تحافظي على المنافسة، والمنافسة للصغير قبل الكبير. فلو احتكرتي سواء أدوية، سواء مجموعة سلع استراتيجية، سواء سينما أو ثقافة، مش هتدي الفرصة للباقي. فده كان بالنسبة لي حاجة برضو مهمة قوي، إن احنا لازم ناخد بالنا قوي من يعني الجرائم الاقتصادية وكيفية الحفاظ على أمن المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة نيفين جمعة علم الدين، أستاذ الفلسفة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أشكرك على كل هذه الأفكار القيمة دكتورة نيفين. أنا اللي شاكرة ليكي، وأتمنى هي كلها حاجات بسيطة وعلى فكرة ممكن قوي يعني العمل بيها، وإن شاء الله رب نكون أضفنا أي فكرة ولو بسيطة جدا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود، أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.